الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو 13 من صفر لعام 34 و400 والف، وهو الدرس الثالث من دروس الصيام. وقد بلغنا عند تبويب المصنف حينما قال: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. فقد جمع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة قضايا، فقال: باب ما يكره وما يستحب حكم القضاء. والحقيقة قدم ما يكره من باب المناسبة، لأنه عبادة الصيام عبادة من باب التروك، باعتبار أن الإنسان يترك الطعام والشراب والشهوة، فقدم ما حقه التقديم. ولذلك هذه لها سنة عند أهل الحديث، سنة عند جماعة ممن يشتغلون بتخريج الأحاديث. بعضهم يقدم الكتب الستة: البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، على غيرها من الكتب. فأنت حينما تسأل لماذا يقدمون، هذا على هذا القاعدة باعتبار تقديم ما حقه التقديم. فهنا طبعا نحن لا نرى هذا الرأي، نحن نرى أن قضية التخريج ينبغي أن تكون على الوفيات، على وفيات المحدثين، لأمرين. الأمر الأول حتى لا نضطرب، لأن هؤلاء الذين يسيرون على هذه الطريقة يضطربون في الكتب الأخرى التي تأتي، ثم يختلفون في هذه الكتب الستة. فبعضهم لما ينفرد ابن ماجه من بقية الكتب الستة يضطربون، هل يقدمونه على غيره أم لا يقدمونه على غيره؟ ثم بعد الكتب الستة ماذا يقدمون؟ يضطربون كثيرا. فحينما اشتغلنا بالتخريج رأينا أن التخريج يكون على الوفيات، لنسلم من الاضطراب أولا، وثانيا لأن أصحاب الكتب الستة أحيانا قد يرون أحاديث، ليس أحيانا بل كثيرا ما يرون أحاديث من مصادر أنت ربما إذا سرت على الطريق الأخرى سوف تؤخرها عليه السلام. كأن يروي البخاري من طريق عبد الرزاق، أو يروي عن ابن أبي شيبة، أو يروي من طريق الموطأ، أو يروي من طريق الشافعي، وهكذا الكتب. فالصواب أن التخريج يكون على طريق الوفيات. فهنا جمع يعني مثل الإمام مالك في كتاب الصيام آخر شيء ذكر باب جامع الصيام، وهذه طريقة عند بعض أهل العلم لما يأتون بالتبويبات وتبقى عدة أبواب يذكرون جامع كذا، شلون جامع الأدب في بلوغ المرام وما أشبه ذلك. وهنا ذكر عدة قضايا: ما يكره وما يستحب وحكم القضاء فيما يتعلق بالصيام، لكنه قدم ما يكره باعتبار أن أصل الصيام هي عبادة من باب التروك. وقضية الكراهة والمكروه من القضايا المهمة يتعلمها طالب العلم الشرعي، أي طالب علم يتعلمها، ولا يكون تعلم هذه القضية مختصا بمن يختص بعلم أصول الفقه، لأن طالب العلم يتعلم جميع هذه العلوم، إذ إن هذه العلوم يرتبط بعضها ببعض، هذه العلوم بعضها يرتبط ببعض. فالإنسان لا يقصر بشيء، إنما يطلب العلوم جميعها، ولا يستطيع أن يفهم علما من العلوم حتى يكون له نصيب من بقية العلوم الأخرى. فإذا قصر في أي علم من العلوم كان مقصرا في الباقي. حينما قال هنا باب ما يكره، أي ما يكره لنافلة أو فريضة، فهذا يشمل النافلة ويشمل الفريضة، لأن هذه قضايا العمومات كما نأخذها في نصوص الوحيين أيضا نأخذها من كلام أهل العلم. والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على سبيل الإلزام بالترك، ثمة أشياء نهى عنها الشرع على سبيل الإلزام بالترك وهو المحرم، وثمة أشياء نهى عنها الشارع لا على سبيل الإلزام وهو المكروه. وهذا كله المكروه والمحرم كله مكروه عند الله تعالى، كما قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكما مر عندنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فأيضا جميع المحرمات والمكروهات هي في الشرع مكروهة، لكن في الإصطلاح الأخص أن المكروه ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام في النهي، والمحرم ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. فقال هنا: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. طبعا حكم القضاء سيأتي حكمه، وأنه يجب القضاء، وسيأتي أنه لا يجب على الفور، وإنما يكون على التراخي. فالإنسان أن يؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر، شريطة أن لا يبقى بينه وبين رمضان مقدار أيام مطلوب فيها. فلو فرضنا كان مطلوب 5 أيام حينما يأتي شعبان القادم وبقي 5 أيام يتعين، يصبح هذه 5 أيام واجبة، لأن لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصوم قضاء حتى يأتي رمضان. هذه ستأتي بإذن الله تعالى. فقال هنا: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. وقد جمعها لأنها تتضاد، ما يكره وما يستحب، وأيضا ألحق بها فيما يتعلق بقضية القضاء، لأنه فيما يتعلق هل يحق الإنسان أن يؤخر القضاء أم لا يحق الإنسان أن يؤخر القضاء وهكذا، فهذه جمعت جميعها. فقال هنا: يكره جمع ريقه فيبتلعهم. طبعا احنا اول قضيه لازم كل قضيه ندرسها او نذكرها، علينا ان نذكر آلاء الله لعلنا نرحم ولعلنا نفلح. فحينما نتحدث عن الريق، يعني نتصور لو ان هذا الريق لم يكن موجودا كيف يستطيع الانسان يتكلم وكيف يستطيع الانسان ان يعيش، ثم نتحدث عن قضيه ما لا يوجد في هذا الريق من الامور والاشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى لفوائد الإنسان، وكم لها دور فيما يتعلق بالطعام وإنزال الطعام الغليظ إلى جوف الإنسان. فهذه لا بد أن نتذكرها وأن نستذكر دائما على الله تعالى. وانظر الذي يعني يكون لديه مرض في السكر وصعود في هذا وينشف ريقه، يعني يجد صعوبة الإنسان في هذا الأمر. فقال هنا: يكره جمع ريقه فيبتلعه. طبعا الريق في فم الإنسان، الريق لما يوجد في فم الإنسان يوجد قليل الإنسان يبتلع الريق قليلا، هذا يتواجد في الفم، والفم هذا يعتبر خارج، يعني خارج الجوف، وعلامة الداخل والخارج هذه اللهات، هذه اللهات هي علامة. فما كان من اللهات إلى الأمام فهو هذا خارج الجوف، ومن اللهات وتحت هذا يعتبر داخل الجوف. والإنسان يوجد عنده ريق، لكن لما يتكلم لا يجب عليه أن يخرج هذا الريق، لأن الإنسان لا يستطيع. فرخص الله سبحانه وتعالى رحمة بالناس ولحاجة الناس وللمصلحة، ولأن أمر لا بد منه الإنسان لا يستطيع. لكن فرض مثلا الإنسان يجمع هذا الشيء، يجمعه في حلقه، أو يجمعه خارج، أو يجمعه على شفتيه. هنا لو فرض جمعه، هل يفطر الإنسان أم لا يفطر؟ من العلماء قد يفطر الإنسان إذا جمعه، لأنه أصبح ليس مضطرا إليه وقد تجاوز. ومنهم من قال لا، لكن من قال لا أصبح في القضية خلاف، فقالوا يكره. وهذه قضية تكره، يعني بعضهم قال خروجا من خلاف العلماء، قلنا يكره خروجا من خلاف العلماء. لكن هل أن خلاف العلماء هو دليل شرعي تستنبط منه الأحكام بحيث نفتي بالكراهة إلى قضية اختلف فيها العلماء؟ القاعدة الأخرى تقول الخروج من خلاف العلماء مستحب، وإذا هذه ليست على إطلاقها، الخروج من خلاف العلماء مستحب إذا لم يترجح لدينا أحد الدليلين. أما إذا ترجح علينا أحد الدليلين فخلص بالإمكان، بل يجب علينا أن نأخذ بالدليل الراجح. وقد يحتاط الإنسان في قضية الزروع فيترك شيء قد اختلف فيه، وهذا يكون من باب الورع. لكن إذا اختلف العلماء في قضية، هل نفتي بأنه مكروه؟ والشيخ الشنقيطي حفظه الله تعالى تحدث في هذا الكلام النفيس، وضرب مثالا حسنا في هذا، تحدث عن قضية الثوب. إذا كان ثوب الإنسان، قال إذا كان أثنى يعني ينزل عن الكعب فيكون محرم، وإذا كان فوق الكعب فهذا بالاتفاق أنه مشروع. قال حصل خلاف إذا كان هذا على الكعب، فصار بين الحرام والحلال، فقال قال العلماء يكره. نقول نعم، هنا صحيح أصبح يكره، لكن ليس بسبب خلاف العلماء، لأنه ورد النص أن الإنسان أصبح يخالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. لكن الشاهد أن الفقهاء قد عبروا، فبعضهم قال يكره وبعضهم قال لا يكره، قال لأن خلاف العلماء ليس دليلا، خلاف العلماء ليس دليلا فيها. فقال يكره معنى أنه لا يفطر، لأنه لا يعد شربا ويكون خروجا من خلاف العلماء. قال لا يعد شربا، ففي القضيح لا يعد شربا ولا يعد غذاء ولا يعد غذاء كما قاعدة قررها شيخ الإسلام وتبعه بعض علمائهم الشيخ ابن عثيمين. ليس دائما كل ما هو ليس بغذاء إذا دخل إلى الجوف يكون غير مصدر، لأن الله سبحانه وتعالى قد سمى الدم طعاما، قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وربنا قد سمى يعني قد جعل الدم مطعوم، ونحن لا نجد أحدا يأتي على الدم ويشرب الدم باب الاستطعام. فهكذا إذا دخل شيء إلى داخل جوف الإنسان وتعمد الإنسان وقصد إدخاله فيكون أفضل سواء كان هذا غذاء أو ليس غذاء، شربا أو ليس شربا. وتحدثنا بالدرس السابق عن هذا، وقلنا بأن الدليل على هذا حديث لقيط بن صبرة حينما قال بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالإنسان لا يشرب الماء عن طريق أنفه، لكن الحديث دل على أن دخول شيء معتاد أو غير معتاد إلى جوف الإنسان يعد مفطرا غذاء أو ليس غذاء. فإذا هذا يكره، لأن الإنسان قد يعني قد يفطر حقيقة المقدس، يعني لو فرضنا أن الإنسان جمع الرزق خارج الفم ثم أدخله إلى الفم وأدخله إلى الحلق ثم دخل إلى الجوف، لا شك في أن الإنسان يفطر. يعني هذا كحال الإنسان يجعل يعني حتى عند بعض العامة قال إذا لم يكن لديك شيء فتأتي إلى الغسرة وتضع عليها الريق ثم تأتي تمصها حتى تفطر، يعني حتى عند عامة الناس يعدون أن الشيء لما في جوف الإنسان ويخرج عن حلقه ثم يعيده إلى الحلق وصفيها هذا الله ويعيده فيكون الإنسان مفطرا في هذا. فقال هنا يكره جمع ريقه فيبتلعه. طبعا لما قال يكره جمع ريقه فيبتلعه مفهوم مخالف أن ابتلاعه من غير جمع لا يكره. لماذا؟ لمشقة التحرز منه، والقاعدة تقول أن إذا ضاق المقام اتسع. فإذا نعلم من كلامكم أن ابتلاع الريق لا يكون محرما ولا مكروها، لكن إذا جمعه يعد مكروها عند المصنف، وهو قول جماعة من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يعد مفطرا في عمله هذا. إذا أخرجه إلى شفتيه أو في خرقة ونحوها ثم مصه يفطر، وذهب الشيخ العثيمين أنه لا يعد مفطرا، ذهب الشيخ العثيمين لا يعد مفطرا، قال أنه ليس بطعام ولا بمعنى الطعام، وهذا غير صحيح. إذا أخرجه الإنسان ثم وضعه في فمه ثم جرده فيكون مفطرا. ثم قال ويحرم بلع النخامة، وهذا بلع النخامة قد تكون في صدر الإنسان وقد تكون في جوف الإنسان وقد تكون نازلة من الدماغ، إذا صارت على اللسان وصارت في الفم واستطاع من إلقائها ثم ازدردها قاصدا عالما فإنه يفطر، وهذه ليست كالرق. وأيضا يحرم لأنها مستقررة وربما تحمل أمراضا إذا خرجت، وهذه ثبت طبيا أن بعض الميكروبات لما تكون في جسم الإنسان شيء لكنها لما تخرج تتطور إلى أشكال أخرى وتحمل أشياء أخرى. ولذا نهي عن الشرب نهي عن النفخ في الشراب، وثبت علم أن الإنسان ينفخ في الشراب ويخرج منهم الميكروبات وتذهب إلى هذا الشراب تتطور وتتصنع، فإذا أعيد إدخاله إلى جسم الإنسان أضرت بجسم الإنسان. وأنا حقيقة شاهدت هذا مصورا تصويرا تفصيليا، أرسله لي أحد الأخوة يعمل في دار، يعني هو مختص بهذا، يعمل في دار ابن كثير اسمه عمر الأمين في الشام، فك الله أسرهم ونصرهم على عدوهم. فقال هنا يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة، إذن يحرم بلع النخامة إذا استطاع الإنسان إلقاؤها، ويفطر الإنسان بها إذا تعمد أخذها لأنها مستقبلة ولأنها تحمل أمراضا، وسواء كانت من الصدر أو من الأنف أو من الدماغ كل هذا هي تفطر الصائم إذا تعمد، أما إذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمهم، يعني لما التفقيط لإخراج الريق، التفقيط هنا لإخراج الريق، فالريق إذا كان في فم الإنسان ثم أدخله لا يفطر، لا يمكن التحرز منه، فثمة أشياء عديدة لا يمكن الإنسان أن يتحرز منها. طبعا هذا ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. لماذا؟ لأنها من غير الفم، شوف السريق من الفم، فإذا أدخله لا يضر ولا يتحفظ منه، لكن هذه النقامة إما من الأنف وإما من الدماغ وإما من صدر الإنسان. قال يفطر بها فقط إن وصلت إلى فم. طبعا ثم تقول ثاني في المذهب أنه لا يفطر، ثم تقول ثاني في المذهب أنه لا يفطر، الصواب أنه إذا وصلت الفم واستطاع إلقاءها وازدردها عامدا قاصدا فالصحيح أنه يفطر. لكن مما يشبه هذا يلحق بها لو تنجس فمه بدم أو قيء ثم بلعه، لو تنجس دمه، لو تنجس فمه بدم أو قيء ثم بلعه فهذا أيضا يعتبر مفطرًا. لكن احنا أخذنا في قضية القيء، لماذا من استقاء يفطر؟ لأنه ربما دخل شيء يخرج إلى الفم ثم يدخل شيء إلى تحت اللها فيفطر الإنسان في هذا. وهذا أيضا يعني تقريرها أيضا في رد على يعني من يتبنى رأي شيخ الإسلام في أنه ما لم يكن غذاء ولا بمعنى الغذاء ولا الشراب فهذا لا يعد مفطرا، فهذا القول ليس بصحيح. ثم قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ويكره ذوق طعام بلا حاجة، يعني الحاجة مثل كونه طباخا يحتاج لينظر ملحه أو حلاوته، أو من اشترى شيئا يحتاج تذوقه. والبخاري رحمة الله عليه اعتنى بجميع أبواب الكتاب، لما نأتي إلى 1930 من الصحيح، طبعا أنا دائما في دروس الفقه أشير إلى صحيح البخاري، لأن احنا نريد طالب العلم مثل ما يقرأ القرآن دائما يختم القرآن ويقرأ التفسير، يريد من دائما أن يقرأ صحيح البخاري ويفهم ما في الصحيح. ففي صحيح البخاري قبيل 1930 ذكر البخاري نصوصا، قال باب اغتسال الصائم، قال وبل ابن عمر ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعب الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء المحتاج ويتطعم القدر من أجل إطلاع القدر لا بس. علقه البخاري وقد وصله شيخه ابن أبي شيبة في المصنف. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرغل للصائم، وهذا في مصنف عبد الرزاق. ثم قال وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. الشاهد من هذا الشيء البخاري ذكر القضايا الفقهية حتى يصبح كتاب البخاري جامعا للأحاديث وجامعا للمسائل الفقهية. فقال هنا ويكره ذوق طعامه بلا حاجة، إذا صاحب الحاجة لا يكره، لكنه عليه حينما تذوق الشيء بطرف اللسان عليه أن يلقيه ثم يغسل فمه، ثم يغسل فمه، لأنه لو لم يغسل فمه بعد قليل سيجد طعم هذه الأشياء في الحلق، فإذا وجد طعمه في الحلق فقد أفطر، لأن هذه المادة قد تحللت مع اللعاب ثم دخلت ما بعد اللها، والفم هو خارج ومن اللهات فما تحت فهذا هو يعد داخل، فإذا وجد الطعم بالحلق يعني هذا معناه أنه قد دخل شيء. فهنا غير المحتاج يكره له، لماذا؟ يقول أنه حام حول الحمى، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقع، لكن صاحب الحاجة تزول الكراهة بماذا؟ بهذه الحاجة، لكن عليه أن لا يدخل شيء. طبعا مناط الحكم في هذا وصول الشيء إلى الحلق، وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة. فقال ويكره ذوق طعام بلا حاجة، قال ومضغ علك قوي، يعني عندنا العلك يكون ضعيف اللي هو هذا العلك الآن الذي يأكله الناس، علك السهم وغيره، وعلك القوي مثل هذا مثل السيالي في مدينة هيت ما يسمى بالسيالي، بعض الناس يستخدمونها، هذا يسمى بالعلك القوي. إذا استخدم الإنسان العلك القوي فإنه لا يضره، إذا استخدم الإنسان علك القوي، لأن هذا العلك القوي أنه لا يتحلل ولا يخرج منه شيء، كالذي يعلك قطعة من القماش أو قطعة من النايلون أو شيء منها لا يتحلل ويخرج منه شيء. أما هذه العلوك الآن الموجودة التي تباع في هذه الأسواق فهذه العلوك هي مضرة جدا، لأنه تتحلل وتخرج منها الحلاء وتدخل إلى الحلق ثم تدخل إلى جوف الناس. والعلك حقيقة ليس بمحرم، العلك ليس بمحرم وليس من علامات قوم لوط. الحديث الوارد هذا عند الطبراني في الأوسط إسناده ضعيف ليس بصحيح. الحديث الوارد في هذا إسناده ضعيف ليس بصحيح، أخرجه الطبراني في الأوسط. وفي إسناده رجل متروك، لكن مضغ العلك يعني ليس من المروءة، ليس من المروءة أن الأب أمام أبناء أو الشيخ أمام طلابه أو المدرس وما أشبه ذلك، بل لا يقبض جاهل ويذهب الإنسان إلى السوق ويستخدم هذا العلك، فهذا الأمر ليس من المروءات استخدام العلك فهو مذموم. لكن هل هو محرم؟ الجواب ليس محرم. أما على الصائم فإذا كان قوي لا يتفتت لا يخرج منه شيء فهذا لا، يعني فقط مكروه لأنه تشبه بالمفطر وكأنه يشبه نفسه بالمفطر، لكنه لا يفطر به. لكنه قال ويكره ذوق طعام ومضغ علك قوي. طبعا العلك الغير قوي يحرم ويفطر به الإنسان لأنه لا شك أنه سيدخل به إلى الجوف. قال وإن وجد طعمها في حلقه أفطر، لأنه مظنة وصوله إلى المعدة، لأنه مظنة وصوله إلى المعدة، فطعم الطعام الذي داخل يعني الطعام إذا داخل أو العلك الذي وجد طعمها معناه أنه قد وصل إلى المعدة. والطعام أيضا قلنا لما الإنسان يتذوق الطعام عند الحاجة فقط يبصقه ثم يغسل الفم، فأما إذا وجده داخل الحلق معناه أنه قد وصل شيء. قال وتكره القبلة، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، تكره القبلة لمن تحرك شهوته. إذا كان يأمن الإنسان إفساد الصوم بالإنزال أو بالإمداد، يعني لو فرضنا كان يأمن الإنسان من هذا الشيء فهذا فقط يكره، أما الإنسان كان لا يأمن ويعلم أنه سيفسد الصوم فهذا يتحول إلى محرم. طبعا وردت أحاديث في جامع الأصول عدة أحاديث، جزء الرابع صفحة 604، حقيقة أتيت بالكتاب من أجل يعني أهمية الأحاديث، أهمية أحاديث هذا الكتاب، من أجل أهمية أحاديث هذا الكتاب، لأن طالب العلم لما يحتاج موضوع من المواضيع يجد جميع أحاديث الباب قد وضعت في موطن واحد. فذكر أحاديث تقول القبلة والمباشرة، فقال خاء ميم طاء دال تاء عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت. وبعده أيضا حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. وأيضا حديث حفصة رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم في صحيح مسلم. وأيضا في سنن أبي داود ذكر حديث عمر بن الخطاب قال هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمضت بالماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس، قال فمه. ذكر أحاديث عديدة يعني عدة أحاديث، هذه أربعة أحاديث 5 6 7 8 9 10 11 حديثا في هذا، في الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا أن الإنسان إذا كان يأمن على نفسه فلا بأس، لكن إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه فتكره، وإذا غلب على ظنه إفساد الصوم فيحرم لأنه قد أتى بالأسباب التي تفسد على نفسه الصوم. أما الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه للشيخ الكبير ولم يرخص فيه للشاب، الحديث في سنن أبي داود، فهذا الحديث حديث ضعيف. في سنن أبي داود من رواية قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبث عن الأغار عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشر للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وهذا الحديث الثاني ضعيف لأن فيه أبو العنبث وهو مقبول، والراوي إذا قال عنه حافظ بن حجر مقبول معناه أنه مقبول حيث يتابع ولم يتابع. نعم جاء للحديث شواهد، جاء الحديث ثلاث شواهد، حتى أن بعض أهل العلم حسن الحديث وبعضهم صحح الحديث، لكن هذا الحديث في إسنادها بالعمة فهو ضعيف. وورد من حديث عائشة وفي إسنادها بال بن عبد الله بن أبي حازم وهو في حفظه لهم. وأيضا له شاهد من حيث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده عبد الله بن لهيعة. فهذه ثلاث أحاديث كل حديث في إسناده راض ضعيف، والضعيف لا يقوي ضعيفا. المذهب عندنا أن الضعيف لا يقوي ضعيفا. نقول نعم بعض الضعفاء يتقوون إذا أتاهم ما يقويهم، لكن الضعيف لا يقوي ضعيفا. فبعض الناس يتساهل في هذا الباب ويأتي إلى كل ضعيف ويعمل لأن يرفع من شأن الضعيف، والأمر حقيقة يحتاج إلى مزيد من الرعاية ومزيد من الورع حتى لا يضيف الإنسان إلى السنة ما ليس منها. طبعا حديث العلك الذي أشرنا إليه أخرجه الطبراني في الكبير وليس في الأوسط كما قلت، من حديث سوار بن مصعب عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك سدوم وما حولها من القرى حتى استاكوا بالمساويك ومضغوا العلك في المجالس. وصاحب الكشاف أيضا يذكر نحو هذا أن قضية المسواك من علامة قوم لوط، حتى وجدت بعض أهل العلم يفتي بكراهة المسواك، مع علم أن المسواك قد ورد فيه 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح يقبح بالمسلم أنه يترك هذه السنة، يقبح بالمسلم أن يترك هذه السنة. فإذا ما يتعلق بعض الناس حينما يرون الشخص ينكرون بأن هذا من علامات قوم لوط من علامات سدوم، فهذا الأمر ليس بصحيح. الحديث الوارد في إسناده راو متروك في الحديث غير صحيح. ورحم الله الشيخ محمد عمر عبد اللطيف حينما قال كل حديث ينفرد فيه الطبراني، إذا فرد فيه ليس العيب في الطبراني، الطبراني ليس فيه عيب، لكن العيب أن هذه الأحاديث الضعيفة قد تركها الأئمة أصحاب الجوامع والمصنفات والموطئات والسنن والمسانيد حتى ذكرت في بعض الكتب المتأخرة. فقال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، معناه أن من لا تحرك شهوته لا تكره بحقه. أو طبعا هذا يلحق بذلك اللمس ويلحق بذلك أيضا جميع الأمور، وقد يعني قد يكون كلام قد يكون محادثة أيضا بين الزوجين، أي شيء يعني يحرك الشهوة فهو يكره للإنسان أن يفعل هذا الشيء. وقلنا بأن هذا حيث الوارد الذي في سنن أبي داود لا يصح بسبب أبو العنبس، وروى عبد الرزاق المصنف بإسناد صحيح عن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فرخص للشيخ ونهى الشاب عن ذلك، وإذا هذا الحديث أخرجه الشافعي في مسنده وهو في مصنف عبد الرزاق. والحقيقة مسند الشافعي فيه من الأحاديث الموقوفة والروايات التي لها أحكام فقهية الشيء الكثير، فمسند الشافعي مما ينبغي أن يعتنى به ويهتم به. ثم قال هنا ويجب اجتناب كذب، طبعا الاجتناب البعد، وحقيقة الكذب يعني الإنسان يجتنب الكذب صائما أو غير صائم، لكن فيما يتعلق بالصائم يتأكد. لماذا؟ لأنه أولا هو في عبادة، ثانيا الصيام حينما شرع من أجل الإنسان يقود نفسه لا أن يجعل نفسه تنقاد. وذلك تحدثنا عن فوائد الصيام وقلنا أن من فوائد الصيام أنه من أكبر العون على تقوى الله، لأن له تأثير عجيب في حفظ الجوارح، هو سبب لحفظ الجوارح، وأيضا على القوى الباطنة حتى الإنسان يكون مسيطرا على نفسه. فإذا يأتي الإنسان وهو صائم ويكذب فهو لم ينتفع من حكمة تشريع الصيام. ثانيا هو أيضا من مصالح الصيام التعبد لله بترك الشهوات، شهوات النفس ومألوفاتها، وبهذا يعني يتجمل العبد بما يحبه الله وبما يريده الله سبحانه وتعالى، ويلتمس الإنسان رضوان الله. فإذا يتنافى أن الإنسان مع التماس رضوان الله أنه يأتي بما يغضب الله. ثالثا هو من فوائد الصيام قلنا فيه تربية ومجاهدة للنفس وتعويل على الصبر والتحمل حتى الإنسان لا يقع في هذه المنيات ويكون لجام نفسه بيده. فقضية الكذب قضية خطيرة، وربنا قال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. والعلماء تحدثوا بأن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. والناس بين كاذب وكذاب وكذوب، فالإنسان يحذر. فبعض العلماء قال بأن الإنسان حينما يكذب أي كذبة فهي كبيرة. وبعضهم قال لا يكون كذابا، لا يأتي بالكبر حتى يكون كذابا إذا تكرر منه الكذب 3 مرات. والحقيقة إذا كذب الإنسان فقد جرحت، قد جرحت في عدالته وردت شهادته، ودل هذا الأمر على فسقه. فيحذر الإنسان، يحذر الإنسان الكذب، ويتورع الإنسان من القول ولا يتعجل بالكلام، ويراقب ربه، وأيضا يراقب قضية القدوم على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فالإنسان يتفكر دائما بالمساق، ويتفكر بمضاء الأيام والساعات والسنين والأسابيع، ويتفكر بالقدوم إلى الله. فإذا تفكر بالقدوم إلى الله وتفكر بالوقوف بين يدي الله، هذا الأمر يكون مانعا له من أن يقع في هذا. فهذا يتأكد، يتأكد في حق الصائم أن يجتنب الكذب. والكذب كما قال العلماء هو الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع. بعض الناس يتعجل فينقل كل شيء، فإذا نقل كل شيء وهو لم يتعمد الإخبار بخلاف الواقع أصبح كذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وأشد الكذب وأقبحه الكذب على الله، الكذب على الله والإفتاء بغير علم، ثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاهتمام بالمرويات، وهذا يقع فيه كثير من الناس، نسأل الله العافية. ثم قال: وغيبة يا طه، أين رياض الصالحين ولا حرمة المسلم يا بني؟ فالغيبة أيضا هذا داء خطير جدا، والغيبة هي من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب. وصاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن نقل الإجماع، نقل الإجماع على أن الغيبة من كبائر الذنوب. فيحذر الإنسان من هذا الذنب العظيم، يحذر الإنسان، يحذر الإنسان من هذا الذنب العظيم. والغيبة يعني بعض الناس لا يراقب نفسه ولا يراقب لسانه، والإنسان لا يستطيع أن يعني يحصل له الثبات على هذا إلا إذا أدام النظر في لسانه وحاسب نفسه دائما. مع هذا الصفحة طلعت لها بالبيت مع الأيام البيض عليه حيرا. فالإنسان يحذر من قضية الغيبة. ومن أشد الغيبة غيبة أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل العلم. وتعرفون السبب في نزول قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حينما تكلم بعض الناس وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. وحقيقة قضية مهمة جدا، قضية القراء. فهذا لما اختابوا القراء أصبحت قضية تتعلق بأمر الدين، أصبحت قضية بأمر الدين. فجاء الوعيد الشديد والحكم العظيم فيما يتعلق بمن قصر في هذا الأمر. فعلى الإنسان أن يحذر الغيبة صائما وغير صائم، ويحذر أيضا غيبة أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل العبادة. وأيضا الإنسان يحذر من كل أذران اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حيث أبي ذر: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. يعني قضية الإنسان يكون من الشهداء يوم القيامة مقام تكريم ومقام فضل. فإذا أكثر الإنسان من الطعن واللعن في الدنيا لا يبلغ هذه المنزلة مقام التكريم بأن يكون شاهدا للآخرين. ثانيا أيضا الإنسان لا يشفع في أهل بيته، لا يشفع الإنسان في أهل بيته إذا كان كثيرا اللعن في الدنيا، ولا يكون شفيعا في وقت وبأمس الحاجة لأن يشفع لأهل بيته حتى لا وصل منزلة المنزلة حسنة. لا يشفع لها بيته ويحرم بسبب جريرة هذا الذنب. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه ويحذر من الشتم ويحذر من القبح ويحذر من سقوط العدالة وسقوط الشهادة، وأيضا يحذر من الأشياء التي تجعله فاسقا. وربنا قال: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالإنسان يتق الله ويكون مع الصادقين. وأيضا يعني من تقوى الله أن الإنسان يكون مع الصادقين. فالإنسان لما يكون كذاب لم يحقق تقوى الله تعالى. فقال هنا: ويجتنب كذب. الاجتناب هو البعد وغيبة وشتم، وهذا يجب في رمضان وفي غيره، لكن يتأكد في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب، لأنه أصلا الصيام إنما شرع حتى يهذب الإنسان، يهذب الإنسان لسانه، يهذب الإنسان شهوته، وينقاد لأمر الله تعالى، ولا ينقاد لنفسه الأمارة بالسوء. ثم الصيام الذي فيه الغيبة والشتم أو النميمة أو الظلم أو الأذية أو التهكم الآخرين أو جرح الناس أو التلاعب بمشاعر الآخرين، ليس هو الصيام الذي يريده الله تعالى، لأن الله قال لعلكم تتقون. فالإنسان إنما يصوم من أجل أن يحقق التقوى، فهذا الذي صام لم يحقق التقوى فهو قد أذهب أجره بهذا الأمر. والعلماء لم يقول بأن صيام أنه يعتبر مفطرا، لم يقل بهذا سوى ابن حزم. وروي عن حذيفة وغيره من الصحابة أنه قال، يعني نقلت عنهم آثار بمعنى أنه مفطر، لكن ليس معنى الفطر الحقيقي، لكن معنى أنه يذهب أجر الإنسان، يذهب أجر الإنسان. ولذلك الصائم ليس مأمورا فقط أن يحفظ جوارحه في الصيام، أيضا يحفظه في الليل حتى لا يقع بالذنوب التي تذهب له الأجر. ثم قال وسنة، والمراد بالسنة هنا المستحب، مستحب وليس واجبا. قال وسنة لمن شتم قوله إني صائم، وسنة لمن شتم قوله إني صائم. طبعا يسن للإنسان، بل يستحب للإنسان إذا شتم أن يقول إني صائم، وهذا يقوله الإنسان في الفرض والنفل، يقوله الإنسان في الفرض والنفل، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وهذا عام والعام يعمل به على عمومه، فيعمل به الإنسان في الفرض والنفل، ليس هذا خاصا في الفرض ولا خاصا في النفل، بل هو في الفرض والنفل. بعض العلماء قال هذا خاص بالنفل وليس بالفرض، وقد يستغرب الإنسان يقول كيف أنهم جعلوا في النفل الذي هو دون فرض، باعتبار أن في الفرض كل الناس صائم والناس يعلم بعضهم بعض بالصيام، لكن بعضهم قال في النفل، لكن نحن نقول في الفرض والنفل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق، والمطلق يعمل به على إطلاقه. واختلفوا هل يقول هذا بلسانه أم أنه يقوله بنفسه في نفسه، فبعضهم قال يقوله في نفسه لأنه أبعد عن الرياء، والمقصود أنه يقول في نفسه حتى يذكر نفسه بالصيام فلا يقع في الإثم. وهذا له نظير في قضية الإحرام للمحرم، الإنسان لما يلبس ثياب الإحرام قال حتى يستذكر الإنسان في عبادة، ويبقى في عبادة ويحذر المعصية ويكثر من التلبية والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى. فقالوا هل يقول في نفسه حتى يروض نفسه ويؤدب نفسه فيصبر على أذى المؤذي، لكن نصح أنه يقوله بلسانه لعموم القول فليقول. والأصل في القول أنه يكون في اللسان وليس في النفس. ولكن لو فرضنا أتى الإنسان إلى الصلاة وصار يقرأ في نفسه ولا يسمع نفسه، هل يعد قارئا؟ لا يعد قارئا، لا يعد قارئا. وهذا أمر حقيقي خطير يغفل عنه كثير من الناس. فقال وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحوره، الإنسان سن له أن يؤخر السحور وأن يعجل الإفطار. وأخذ هذا لدليلين، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالإنسان يؤخر هذا، يؤخر هذا السحور. ثم في وقت السحر الملائكة تدعو للمتسحرين، وهذا أقرب إلى العبادة والانكسار إلى الله تعالى، وأقرب إلى التقوى، أن الإنسان يتقوى حتى يقل عليه الجوع والعطش حينما يؤخر سحوره. وثانيا لما جاء في صحيح البخاري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس، قال راوي الحديث، قال أنس لزيد بن ثابت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر، فإذا تأخير هذا تأخير السحور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في الصحيحين من رواية من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر، في رواية وأخر السحور، هذه في مسند أحمد من حديث أبي ذر لكن إسنادها ضعيف، لكن إسنادها ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة، الحديث في مسند أحمد. فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الإسراع في قضية الفطرة، أن الإنسان لا يؤخر الفطر. وأخطأ عبد الله بن لهيعة فروى الحديث قال ما أخر السحور وعجلوا الفطر، فهذا اشتبه عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد يقرأ الحديث ويتمكن من المرويات ويكون له اهتمام بنصوص الشريعة وفهم مقاطبها، فيحاول أن يتوصل إلى خطأ الراوي، من أين جاء هذا الخطأ. وهذا من المهمات في هذا الزمن، يعني أصبح المختصون في دراية الحديث دراية عميقة قلة، وبعض طلاب الناس بعض الطلاب لهم نهم كبير في طلب علم الحديث. فنحن في هذا الزمن من أوجب الواجبات ومن أهم المطالب المهمة في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نبين لهم خطأ من أخطأ ومن أين جاءه الخطأ. فحينما يتعلم من أين جاءه الخطأ يكون منشطا لطالب علم أن يجد في طلب علم الحديث حتى يتوصل إلى معرفة الخطأ ومن أين جاء الخطأ. وهذه بحثها ممن بحثها في هذا العصر الشيخ سعد الحميد وفقه الله تعالى، فذكر في مقدمة تحقيقه لكتاب علل الحديث النبي حاتم ذكر أسباب العلة. فأنت حينما تقرأ أسباب العلة وتقرأ نماذج لهذا تستطيع أن تتوصل إلى العلة كيف تأتي ومن أين تأتي. وأيضا أنا دائما أكرر أقول أنه من الأمور المهمة جدا أن نشرح لأهل العلم كلاب المتقدمين نشرح لطلاب العلم كلاب المتقدمين الأوائل في إعلال الأحاديث، وأيضا كيف نشأت هذه العلل حتى يتروضوا على تعلم هذا الشيء، لأن هذا العلم لا يؤخذ نظريا فقط، بل لابد للطالب من ممارسة عملية في الأخطاء والأوهام حتى يضبط هذا الفن الذي كثر من يخطئ فيه. فقال وتأخير سحور، فإذا السحور يؤخر لأن تأخيره فيه مقاصد شرعية، فقد جاء هذا ظاهر هذا في الكتاب، وأيضا جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة عملية. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للأمر الذي ذكر في كتاب الله تعالى. قال وتعجيل فطر، تعجيل الفطر فيه مصلحة شرعية، أولا لحديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر، وثانيا لأن فيه المبادرة والمسارعة إلى ما أحله الله، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، والله سبحانه وتعالى يحب أن ينال العبد من فضله، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ثالثا في هذا مصلحة ترك التنطع، لأن الإنسان لا تنطع وتشدد وغالى فهذا يؤدي إلى الهلاك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هلك المتنطعون. وهكذا على الإنسان أن يعجل إلى طاعة الله تعالى بهذا العمل. وقال عمرو بن ميمون الأودي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فإذا هذه قضية عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير جد. ورواية عمرو بن ميمون أخرجها عبد الرزاق بإسناد صحيح. والسحور هو سنة ليس بواجب، السحور سنة ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسحور قال تسحروا فإن في السحور بركة، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس. وأيضا قال فصل ما بين صيام أو صيام أهل الكتاب أكلة السحر، الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والإنسان أيضا يعني سئلت السيدة عائشة في من يؤخر السحور ويعجل الإفطار فأخبرت بأن هذا هو السنة، فهذا هو السنة الإنسان يؤخر السحور ويعجل الإفطار، وثبت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث عديدة. نعم هذا أمر، نعم ممتاز جدا يا شيخ هيثم، احنا عندنا الأمر يفيد الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، وقلنا نحن بأنه مندوب للأحاديث الواردة. الذي أخرج هذا الأمر من الوجوب إلى الندب حديث الوصال، حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الوصال فواصلوا اليوم واليومين، وفي اليوم الثالث رأوا الهلال، فقال لو زاد الشهر لزدتكم كالمنكل بهم. فإذا هنا الصحابة أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السحور اليوم الأول وفي اليوم الثاني. ودل على أن النهي للوصال على أن النهي في الوصال ليس للتحريم إنما هو للجراء، ودل على أن الأمر يتسحر ليس للوجوب إنما هو للندب. فقال هنا: وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل. طبعا السحور سمي السحور لأنه يكون في وقت السحر، فأيضا قضية مهمة تدل على أن الإنسان يؤخر السحور، وفي السحور يعني يأتي الإنسان بوتره أيضا، ويكثر الإنسان من الاستغفار، فالإنسان عليه أن لا يغفل عن العبادات المؤقتة التي وقتها الشارع بأوقات محددة، فالإنسان يختم ليله بطاعة ويبدأ نهاره بطاعة، وهكذا يجعل الإنسان عمله دائما بطاعات حتى يلقى الله وهو على طاعة. فقال: وتعجيل فطر، لحديث سهل بن سعد، وتعجيل فطر على رطب. طبعا جاء في أحاديث سندها ضعيف الأمر، قال: يفطر أحدكم على التمر فمن لم يجد فعلى الماء، لكن هذا الحديث ضعيف. وورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب، طبعا البخاري في جميع أبوابه يأتيك بالقضية الفقهية في غاية الجودة والإتقان رحم الله البخاري، فالحديث رقم 1956 في كتاب الصيام، قال: باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. وكأن الأحاديث لم تصح عنده في قضية التمر، لا من حيث الفعل ولا من حيث الأمر. وانظر ماذا قال: حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا الشيبان، قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا، يعني جهز الطعام اللي هو السويق، والسويق سمي سويق لأنه يلتاق بسهولة من الحلق إلى الجوف. قال: يا رسول الله لو أمسيت، قال: انزل فاجدح، يعني أمره بالمبادرة إلى صنع الطعام قبل أن تغرب الشمس، من أجل أيضا من أجل تطبيق سنة عملي وهي المسارة على ماذا؟ إلى الإفطار، يعني جهز الطعام وهو نهار حتى حينما تغرب الشمس مباشرة الإنسان يفطر، فالإنسان يعني يتهنى برزق الله تعالى. قال: يا رسول الله إن عليك نهر، قال: انزل فاجدح لنا. هشوف ثلاث مرات، وأيضا هذا يعني تكرار الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التعجيل إلى استحباب التعجيل. فنزل فجدح ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعيه قبل المشرق، يعني خلاص. طبعا هذا قول النبي، قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم، يعني خلص مجرد أن تغيب الشمس أفطر الإنسان وإن لم يفطر على شيء. هذه ذهب إليها جماعة من أهل العلم، فهذا ممكن، لكن نحن نقول من لديه طعام يعجل، فأحب العباد إلى الله أعجلهم فطرة، ومن لم يجد طعام يكون سام في سيارة وأذن ينوي الفطرة في قلبه حتى يؤدي قضية الإفطار بالنية، لأن العمل أيضا يكون بالنية. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر على تمرات، فالبخاري هكذا وكأنه يرى ضعف الأحاديث. لما الحافظ بن حجر في هذا ماذا قال؟ قال بأن البخاري صنع هذا الصنيع ليبين أن الأمر الوارد بالفطر على التمر ليس على الوجوب. نحن نقول أبد ليس هذا مراد البخاري البتة، ليس هذا مراد البخاري البتة، لأن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، لكن كأن البخاري لا يرى. لكن نقول: هل نستحب الرطب؟ نقول: نعم نستحب الإفطار على الرطب، فأحاديث الفعل صححه بعض أهل العلم، أحاديث العمل حديث فطر النبي صلى الله عليه وسلم على رطب، فإن لم يدفع على ثمرات، فإن لم يدفع حتى حزات الماء، صححه بعض أهل العلم. وأيضا الرطب فيه فائدة، لكن شوف الرطب وليس التمر، أو التمر المجبن وليس اليابس، نقول فيه فائدة. وربنا قد وصف النخل، قال: ونخل طلعها هضيم، فهو أيضا يعني هضيم باعتبار سهل الهضم. وأيضا جسد الإنسان يعني يمتص، وثبتت الفائدة الطبية أن الإنسان إذا أكل التمر على الريق، أكل التمر على الريق فيها فوائد صحية كبيرة جدا، بل حتى أطباء السكر لما يتحدثون عن لا بأس أن تأخذ تمرة صباحا على الريق صباحا لا بأس، ففيها فوائد عديدة وعزيزة جدا. ثم هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يصبه سم ولا سعر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الشيء في غير رمضان ويتصبح على التمر أيضا لا بأس للإنسان، يعني أيضا يستحب في هذا لأن فائدة الجسد أيضا تكون لهذا الأمر. وهذا هو خاص بعجوة المدينة، والصواب أنه عام ويدخل في هذا التمر الخستاوي. وذلك الإنسان لو فرضنا يتصبح كم سبع تمرات ينتفع بها بجسده أولا ويطبق سنة تسمى من سنن الزواج. فإذا لا بأس الإنسان أن يفطر على الرطب، لا بأس الإنسان، أو إذا لم يجد الرطب يفطر على التمر المجبن اللي هذا هو المشدوس والمكبوس. نعم شيخي. نعم ما يخص الحديث عند ابن حسان نعم لمن أكل سبع تمرات أجود، هو أنا قلت هذا أخذا به باعتبار أن الإنسان إذا كان يتصبح على الرطب وثبت في فوائد طبية أيضا الإنسان لما راح يفطر على الرطب فسيحصل له ما يحصل للإنسان حينما يأكل على الرطب. فقال هنا وتعجيل فطر على رطب أخذا بهذا حديث أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات. يا معاذ ما الفرق بين الرطبات والتمرات؟ ما الفرق بينها؟ الرطب هذا التمر، تمر الرطب، وإذا مو رطب اللي هو تمر هو تمر اليابس. واضح يا بني؟ نعم. فهكذا الحديث ورد في هذا الأمر. طبعا هذه يعني الإنسان يقف عندها كثير، يعني قضية الكذب والغيبة والشتم حينما ذكرت في الصيام يعني دلالة على عظم عظم هذه الجرائم. شوف الإنسان لما لا يدرك فائدة العمل الصالح يقصر في العمل الصالح، والإنسان لا يدرك يعني جرم الذنوب والمعاصي أيضا يقع في الذنوب والمعاصي. فيحذر الإنسان يحذر هذا الأمر. ثم قال فإن عدم فتمر، إذا عدم الرطب فعليه بالتمر، فإن عدم فما، يعني إذا عدم هذا ما. قال وقول ما ورد، طبعا احنا التسمية يأتي بالإنسان بالتسمية لأن التسمية ليس السنة إنما هي واجبة، فالإنسان يسمي الله في كل طعام وفي كل شراب. فالتسمية أولا أنها واردة وهي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عمر بن أبي سلمة، وأيضا في حيث أخبر بأن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسمي، وأيضا حيث آخر في جامع الترمذي إذا نسي حينما أمر قال إذا نسي أحدكم فليقل بسم الله أوله وآخره. فهذه ثلاث أحاديث تدل على وجوب التسمية، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تدل على. فالإنسان يأتي بالتسمية أولا. والورد في هذا وردت أحاديث في هذا، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر، الحديث ضعيف، وبعض الناس صحح حديث ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، بعضهم صحح الحديث فبعضهم حسنه، والراجح أنه ضعيف في إسناده حسين بن واقد. والدارقطني قال إسناده حسن لكن في تحصيل الدارقطني معنى لا يفقهه كثير من طلاب العلم. وقد يقول قائل هنا أين الدعاء في ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله؟ يعني من قوى الحديث ودعا إلى هذا القول قال هذا دعاء بالحال، أن الإنسان يدعو بحاله، حال أن الإنسان حصل له ما حصل في ذات الله وفي سبيل الله. لكن الحديث في إسناد حسين بن واقد الحديث لا يقوى. وورد عند الطبراني في الأوسط وفي الصغير وفي الدعاء. شوف الدعاء، طبراني له كتاب في الدعاء وله الصغير أيضا، والصغير لا يهمنا كذا، بس لما يقول كن في الأوسط، الأوسط يا شيخ نبيل وضع لأي أحاديث. من يجيب وله جعالة؟ من يعمل بالأحاديث؟ هو مساني، لا هو يعني خصص، هو عند المعجم الكبير أيضا على المسانيد، وقال عن الأوسط قال هذا روحي صحيح، ومع العلم الكبير ضعف. يا عبد الله ألا تعرف هذا خصص في الأحاديث الأفراد والغرائب، الأفراد والأغارب والأفراد والغرائب. فأنت لما يجيك حديث بالأوسط فلا بد أن تتنبه، سواء لما يجي حديث فقط بالدار قطني يكون هذا الحديث ماذا؟ ربما يكون حديث معلول، أيضا لما حيث بالأوسط عليك أن تتوقف لأنه قد يكون هذا من الغرائب أتى به ليبين غرابة الحديث. فأورد الحديث فيه بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت تقبل مني إنك أنت السميع العليم. طبعا إسناده ضعيف جدا فيه داود بن زمرقان وهو متروك وإسماعيل بن عمرو وهو ضعيف. فالحديث واحد لكن نحن ماذا نقول؟ نقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أخذا بماذا؟ أخذا بدعاء سيد الحنفاء إبراهيم عليه السلام. وربنا قال لنبيه أولئك الذين هدى الله في بهداه مقتده. ونحن قررنا هذا في الزكاة حينما يدفع الإنسان الزكاة يدعو بهذا الدعاء. لكن الدعاء لا يكون دعاء جماعيا كما يفعلنا تدعو واحد أو يدعون جميعا مرة واحدة بصوت مرتفع أو يدعو واحد بقية. كل إنسان يدعو بنفسه أو يدعو بإنسانه وهكذا. إنما يناجي الإنسان ربه فيسمي ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم قال وقول ما ورد هي تسمينا. قال ويستحب القضاء متتابعة. أسه لما تكلم وختم هذا الأمر بدأ يتحدث عن قضية الأداء. يستحب للإنسان أن يقضي القضاء متتابعا. يستحب للإنسان أن يؤدي القضاء متتابعا. لماذا؟ لأن القضاء كما يقال يحكي الأداء. القضاء يحكي الأداء. ورقة مطبوعة. القضاء يحكي الأداء. وعند الدارقطني طبعا هذا في كتاب الدارقطني هو أيضا يروي عبد الرزاق من قول عائشة حتى نتعلم حينما ننقل من كتاب متأخر ننظر في السند. الدارقطني يقول حدثنا أبو بكر النيسابور قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابور قال وفيما ذكر عبد الرزاق. يعني فيما ذكر يعني مو حديث واحد. يعني هذا الراوي أخذ جملة كبيرة عن عبد الرزاق. مثلها ماذا في الحديث؟ مثلها صحيفة همام عن أبي هريرة ذكر أحاديث منها كما يسمع مسلم. هذا تطبيق عملي لتلك القضية. عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات. شوف هذا الحديث عند الدارقطني وهو عند عبد الرزاق في المصنف. وإذا لم نجده عند عبد الرزاق المصنف أين نبحث عنه لعبد الرزاق؟ يا شيخ معاذ يقول عن عائشة قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات. طبعا سقطت معناها نسخت. ومن يتصيد بالمال عكر ليقول إن في القرآن أشياء محرفة ويأتي بنص هذا يتصيد بالماء العكر وقوله مردود عنه فمعناه سقط منه نسخت. فما دام أنه كان في بداية الأمر أن من العدة من أيام أخرى تقضى متتابعة ونسخ هذا فتبقى ماذا؟ تبقى مستحبة. مثل الصحابة حينما كان يأتون عند النبي أمروا بالصدقة وأنهم يتصدقون ونسخ هذا بقي ماذا الحكم؟ بقي مندوبا. وهكذا كان يفعل علي بن أبي طالب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا السنة حينما يأتيه من يأتيه جبريل. فهذه منسوخة. الآن لو رواية عائشة غير موجودة في مصنف عبد الرزاق وقلنا لأحدث أنها تخرجها عن عبد الرزاق. نحن لما ننقلها لا ننقلها من الدارقطني ننقلها من عبد الرزاق لا سيما كتب عبد الرزاق مطبوعة. فهذه رواية غير موجودة عند عبد الرزاق في المصنف. أين نجدها لعبد الرزاق؟ نعم في تفسير عبد الرزاق وهو مطبوع. طلع آية 184 سورة البقرة قد نجدها وقد لا نجدها. فحتى إذا عندنا ممارسة التخريج مهمة جدا. احفظ هذا يا معاذ. شوف السند الآخر قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب قالت عائشة نزلت فعدة. سند آخر إلى عائشة ثم ساق من حديث ساق حديث آخر عن ابن عباس في هذا أيضا وهو أيضا في مصنف عبد الرزاق الجزء الرابع. فالشاهد من هذا الأمر أن هذه الأسانيد صحيحة صححها الدارقطني أنه كانت في عدة من أيام أخر متتابعات ثم نسخت حكما وتلاوة متتابعات. لكن يبقى الأمر ماذا؟ يبقى الأمر على النزل. ثانيا إذا الإنسان قضاها متتابعة يعني حط الإنسان صوم اثنين وخميس أو بالأسبوع يوم، أو قد يأخرها إلى أيام قصيرة في أيام الشتاء يطول الليل ويقصر النهار. لكن الأفضل أن يعجل بها وأن يصومها متتابعة، لأن القضاء يحكي الأداء كما يقال. ثانيا فيها مساعدة